ونكمل اليوم إن شاء الله ما يتعلق ببقية الأركان مستعينين بربنا سبحانه وتعالى. فليتفضل القارئ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: الثاني الوقوف بعرفة، لحديث الحج عرفة، رواه أبو داود. نعم، والحديث صحيح، وهذا الحديث أيها الإخوة يدل على أن أعظم أركان الحج هو الوقوف بعرفة. ومعنى الحج عرفة أن من أدرك عرفة فقد أدرك الحج، لا يفوت الحج بفوت شيء سوى عرفة، لأن كل ركن يمكن أن تتداركه إلا عرفة، إن فات وقتها فاتت، لا يمكن أن تقف في اليوم العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر، هو يوم عرفة يوم التاسع، فإن فات عرفة لا يمكن تداركه بخلاف بقية الأركان. لو لم تستطع أن تطوف طواف الإفاضة يوم العاشر تطوف الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وقد أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة ركن لا يصح الحج بدونه، وهذا إجماع مستفيض، وهو عند أهل العلم من الإجماعات القطعية، يعني التي يقطع بها، إجماع لا يشك فيه مسلم، ولا يصح لأحد أن ينكره، أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. والوقوف بعرفة أيها الإخوة له مكان وله زمان، له مكان وله زمان. أما المكان فهو عرفة، وهي مكان معروف. والوقوف بعرفة أيها الإخوة له مكان وله زمان، له مكان وله زمان. أما المكان فهو عرفة، وهي مكان معروف، وعليه الآن بحمد الله علامات ظاهرة جدا، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وهو مسيل الوادي، ليس من عرفة، بمعنى ليس من مكان الوقوف، وإن كان من عرفة من جهة الموقع والتاريخ، لكنه ليس من عرفة من جهة الوقوف الشرعي. والدليل على أن المكان عرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، رواه مسلم، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. والدليل على استثناء بطن عرنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، وارفعوا عن بطن عرنة، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد تصبح صحيحة باجتماعها. فهذا دليل على المكان. وأما الزمان فذكره المصنف وسنشرحه إن شاء الله ونبين الراجح من أقوال أهل العلم فيه. نعم. قال رحمه الله: ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. يقول المصنف: زمان الوقوف بعرفة الذي يتحقق به الركن من طلوع فجر يوم التاسع، من طلوع فجر يوم التاسع إلى طلوع فجر يوم العاشر، بمصطلحاتنا اليوم 24 ساعة، من طلوع فجر يوم التاسع إلى طلوع فجر يوم العاشر. وليس المراد أن الإنسان يقف كل هذا الوقت، وإنما المراد أن الوقوف يصح في هذا الوقت. فلو وقف الإنسان لحظة بعد فجر يوم التاسع وقع الركن، ولو وقف لحظة في الليل ليلة العاشر، وكما قلت في السابق العلماء يقولون كل يوم تسبقه ليلته إلا يوم عرفة تتبعه ليلته، فلو وقف لحظة في الليل وقع الركن. هذا كلام المصنف أنه من فجر يوم التاسع إلى فجر يوم العاشر، وسيذكر أدلته ثم نذكر قولا آخر نبين به الراجح إن شاء الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: لقول جابر رضي الله عنه: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك؟ قال: نعم. رواه الأثرم ورواه البيهقي وإسناده صحيح. انتبهوا يا إخوة، قول جابر رضي الله عنه يدل على نهاية الوقت، على نهاية الوقت. كيف؟ جابر رضي الله عنه يقول: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. الحج يفوت بأي شيء؟ بعدم إدراك عرفة، بمعنى أن عرفة تدرك حتى يطلع الفجر من ليلة جمع، فجر اليوم العاشر. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أن وقت عرفة يمتد إلى فجر يوم العاشر، فنهاية الوقت محل اتفاق. ويدل عليها حديث جابر: قال أبو الزبير الراوي عنه: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم. وسيأتينا إن شاء الله الآن في حديث عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. نعم. قال رحمه الله: فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل، ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة، صح حجه. نعم. قال: فمن حصل، أي أدرك في هذا الوقت، أي ما بين الفجرين، ما بين الفجرين، بعرفة لحظة واحدة. واللحظة تطلق على أقل الزمن، على أقل الزمن، يعني لو دخل ثم خرج مباشرة، دخل خطوة في حدود عرفة ثم خرج، أدرك الركن، أدرك الركن. قال: وهو أهل، أي وهو أهل للحج بأن يكون مسلما، فلو وقف وهو كافر لم يقع منه الركن. إنسان والعياذ بالله وقف بعرفة وهو لا يصلي، فلما ذهب إلى مزدلفة أو بعدها إلى منى عاد إلى الصلاة. على المختار عندنا في تكفير تارك الصلاة مطلقا نقول فاته الحج، لأنه لم يدرك عرفة، فلا بد أن يكون مسلما محرما، لأن غير المحرم ليس أهلا للحج. ولاحظوا أن الإحرام هو النية وليس اللباس، بمعنى لو كان ناويا لكنه كان لابسا للمخيط كان محرما، لكنه ارتكب محظورا، فلا بد أن يكون محرما. فلو وقف بعرفة مع الحجيج وهو غير محرم ثم في مزدلفة أحرم، يعني بائع يطبخ للحجاج الطعام أو يبيعهم الطعام، وقف مع الحجاج يبيعه بلباسه ولم ينوي الحج، ثم انتقل معهم إلى مزدلفة، فجاءه شخص قال: يا أخي ما هذا التفريط؟ أنت مع الحجاج ولا تحج؟ قال: صحيح. فأحرم في مزدلفة ولم يرجع إلى عرفة حتى فات وقت عرفة. هذا وقف بعرفة نعم، لكنه لم يكن أهلا للحج فلم يقع منه الركن، ولا بد أن يكون عاقلا. فلو وقف وهو مجنون جنونا أصليا فإن وقوفه لا يصح، أو وقف وهو مجنون جنونا مكتسبا، وهو الجنون بالسكر، شرب خمرا بأنواعها سواء كانت سائلة أو حبوبا أو حشيشا، فكل ما خامر العقل خمر، فوقف في عرفة وهو سكران والعياذ بالله، فإنه لا يصح منه الوقوف ولا يكون قد أدرك عرفة مع أنه بقي ووقف فيها، ولا مغمى عليه، ولا مغمى عليه. فلو وقف بعرفة وهو مغمى عليه طوال الوقت لا يكون قد وقف. يعني يا إخوة، إنسان معنا في الحج ونحن ذاهبون إلى عرفة أصابه إغماء، فقد الوعي، إغماء، وحملناه معنا إلى عرفة وبقي في عرفة إلى أن خرج الوقت وهو مغمى عليه، لم يقف لأنه لا عقل له هنا. لكن لو أنه وقف لحظة ثم أغمي عليه، يعني دخلنا عرفة فكان واقفا فضربه شيء فأغمي عليه أدرك عرفة، لو أنه أفاق في وقت عرفة ولو دقيقة واحدة وهو بعرفة أدرك عرفة، لكن إذا استوعب الوقت مغمى عليه فإنه لا يكون أهلا للوقوف ولا يصح منه الوقوف. هذا معنى قول المصنف وهو أهل. قال ولو مارا، يعني لو مر بها مرورا ولو بالخطأ. كيف؟ حاج لا يعرف عرفة وأخذ ودخل بسيارته من أول عرفة حتى خرج من الحدود ولم يعلم أنها عرفة، صح وقوفه. أو نائما، إنسان نائم ووقف بعرفة وهو نائم وخرج من عرفة وهو نائم، صح وقوفه لأنه من أهل التكليف. قال أو حائضا، الحائض امرأة محترمة مكلفة ليست معيبة عند معاشر المسلمين، وإنما كان اليهود إذا حاضت المرأة لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يساكنونها، بل هي منبوذة. أما في الإسلام فيأكل الإنسان معها بل يأكل من مكان أكلها، فإن عائشة رضي الله عنها كانت تتعرق اللحم وهي حائض ثم تعطيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل من مكان أكلها، وكان يشرب من الإناء الذي تشرب منه وهي حائض فيضع فمه الشريف على مكان فمها، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته لزوجاته. وكان ينام مع الحائض في الشعار الواحد وكان يباشرها غير أنه يأمرها فتتزر، وهذا الذي ينبغي أن يكون عند المؤمنين، وهي أهل للتكليف ولذلك يصح منها الوقوف، وإنما منعت من بعض العبادات تخفيفا عليها فيصح منها الوقوف. أو جاهلا أنها عرفة، كما قلنا إنسان مر بها وهو لا يدري أنها عرفة، صح حجه لعموم النصوص فإنها شاملة لكل من أدرك وهو أهل. نعم. قال رحمه الله لعموم حديث عروة بن مضرس بن أوس بن حارث بن لام الطائي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت حبل ما تركت حبلا إلا وقفت ما تركت من قال حبل وهي من جبل والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم. هذا الحديث أيها الإخوة حديث من أصول الحج، وهو من رحمة الله بهذه الأمة أن وقعت هذه القصة. لماذا؟ لأن هذا الحديث قد بين أن كل ما يسبق عرفة سنة، كل ما يسبق عرفة غير عمرة المتمتع سنة، فطواف القدوم سنة وهو قول الجمهور، والوقوف بمنى أو المبيت بمنى يوم الثامن سنة وهو قول الجمهور، لأن هذا الحديث يدل على هذا كما سنبين إن شاء الله عز وجل. قال عروة رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة، والمزدلفة مكان معروف سميت بهذا من الازدلاف وهو التقرب، لأن الحجاج بعد إفاضتهم من عرفة يتقربون إليها أي يسيرون إليها. قال بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة أي إلى صلاة الصبح، فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طي، جبل أجا وسلمى، هذا من الجبال المشهورة. قال أكللت راحلتي، يشتكي يستعطف، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل، وفي بعض الروايات ما تركت من حبل. والجبل أقرب إلى المعنى والحبل أقرب إلى الأسانيد، لأن الجبل هو الذي يوقف عليه، أما الحبل لكن من جهة الأسانيد الحبل. قال إلا وقفت عليه فهل لي من حج، لأنه ما وقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعرفة، وإنما جاء في الليل ووقف بعرفة، فجاء يشتكي هل لي من حج، لكن قدم كعادة السائلين، قدم ما يستعطف به قبل السؤال. قال أكللت راحلتي أتعبت نفسي، مثل ما يأتي الحج يقول لي أب كبير وكذا أريد أن أعتمر عنه بعد الحج، يريد أن يستعطفك تقول لا بأس. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من شهد صلاتنا هذه، من شهد صلاتنا أي صلاة الصبح هذه، وأشار إليها، وأخذ أهل العلم من هذا أن الذي يدرك هو إدراك أول وقت الصلاة بالمقدار الذي يكفي للصلاة. كيف؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بكر بصلاة الصبح وقال صلاتنا هذه، فلو أنه جاء في آخر وقت صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس وقف بعرفة لا يصح هذا منه، وإنما هو مقدار ما يكفي لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح في أول الوقت. قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا أي في مزدلفة حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه، أي أدرك الحج ولا يفوته الحج بعد هذا، وقضى تفثه، قضى تفثه، فهو قد قضى يعني مراده وساغ له ما يسوغ للحلال بعدما يفعل ما يتحلل به. رواه الخمسة وإسناده صحيح. طيب المصنف لماذا يورد هذا الحديث في عرفة؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، بعرفة ليلا أو نهارا، وهذا مطلق يشمل الوقوف في أي لحظة من الليل، وهذا محل إجماع، والوقوف في أي لحظة من النهار ولو بعد الفجر، لأنه نهار عرفة، فيدل هذا على أن وقت عرفة الليل والنهار، الليل والنهار، فهو إذن من فجر يوم التاسع إلى فجر يوم النحر، هكذا استدل المصنف وهكذا قال. نعم. قال رحمة الله عليه، قال المجد رحمه الله وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف. واضح يا إخوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهارا فيشمل كل النهار. نعم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، رواه الخمسة وإسناده صحيح. وهذا يشمل كل يوم عرفة، لكن هذا لبيان نهاية وقت عرفة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، يعني وقد وقف بعرفة قبل هذا فقد أدرك الحج. وهذا أحد قولي العلماء، وهو من مفردات الإمام أحمد، أن الوقت من الفجر إلى الفجر. أما الذي عليه الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله عز وجل، فالوقت عندهم من زوال يوم التاسع إلى فجر يوم العاشر. إذن على هذا القول، من وقف بعد الفجر في اليوم التاسع لم يقف بعرفة، من وقف في الضحى لم يقف بعرفة، من وقف قبل الزوال ولو بلحظة ثم خرج لم يقف بعرفة. فإن الوقت يبدأ من الزوال. قلنا لهم: ما دليلكم؟ قالوا: دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة وهي خارج عرفة، ولم يدخل عرفة إلا بعد الزوال، ولو كان ما قبل الزوال وقتا لعرفة لدخل النبي صلى الله عليه وسلم إدراكا للفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على وقت عرفة، حتى أنه جمع الظهر والعصر ووقف على دابته وشرب وهو على الدابة، فدل ذلك على حرصه صلى الله عليه وسلم على وقت عرفة. فلو كان ما قبل الزوال من وقت عرفة لدخل، فلما لم يدخل علمنا أن ما قبل الزوال ليس من وقت عرفة. أيضا يقولون: الله عز وجل قال: فاستبقوا الخيرات، ودخول عرفة في وقتها من الخيرات، فلو كان ما قبل الزوال وقتا لعرفة لسابق إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن وقت عرفة إنما يبدأ من الزوال. وهذه أيضا رواية عن الإمام أحمد. فإن قال قائل: فما تقولون في الأحاديث التي سمعناها؟ قلنا: هذه الأحاديث عامة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص، فنخص هذا العموم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان متقدما وقد علم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة قبل حديث عروة، فقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم متى وقف؟ وقف بعد الزوال. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، نخصه بما بعد الزوال. ما دليل التخصيص؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه قد سبق فعلم، فهو دليل على التخصيص، وهذا عندي الأقرب إلى الصواب، أن وقت عرفة يبدأ من الزوال، من زوال يوم التاسع إلى فجر يوم العاشر. وعرف أيها الإخوة ركن الحج الأعظم، فينبغي على الحاج أن يتيقن من المكان والزمان، أن يتيقن من المكان والزمان، فيتيقن أنه في داخل عرفة والحدود معلومة، وإذا دخل المسجد مسجد نمرة فليتنبه أن أول المسجد ليس من عرفة، وهناك علامات في داخل المسجد، فليتيقن من المكان وليتيقن من الزمان. نقول هذا أقرب للصواب، ولذلك ينبغي أن يتيقن أنه في عرفة بعد الزوال. وألا يخرج من عرفة قبل الزوال مهما كانت الأسباب حتى لا يفوته الحج. وأقول أيضا إن بعض أهل العلم قد نقل الإجماع على القول الثاني. ابن عبد البر رحمه الله نقل الإجماع على القول الثاني ونقله عنه ابن قدامة أيضا في المغني ولم يناقشه فيه. واختار ابن قدامة قول الجمهور أن الوقت يبدأ من الزوال لأنه أظهر في الدليل، فهذا هو وقت عرفة. نعم. قال رحمه الله: لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه، لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم كما تقدم لعدم العقل فلا تصح منه العبادة. فإذا استوعب عرفة سكرانا أو استوعب عرفة مجنونا أو استوعب عرفة مغمى عليه فإنه لا يصح منه الوقوف، وهذا ظاهر. نعم. قال رحمه الله: ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم. نص عليهما، نص عليهما الإمام أحمد. وهذه مسألة مهمة. أولا يا إخوة، يجب أن يعلم الحجاج أنه لا يجوز لهم أن يتجادلوا في زمن وقوفهم، لا يجوز للحجاج أن يتجادلوا في زمن الوقوف، فهذا يقول اليوم التاسع وهذا يقول اليوم الثامن مثلا، وهذا هو الجدال المنهي عنه في أحد صوره. والواجب على المسلمين أن يأخذوا بما أعلن وما عليه الأكثر، وهذا العام بحمد الله ثبت دخول الشهر البارحة بشهادة الشهود، فاليوم هو اليوم الأول من ذي الحجة، اليوم هو اليوم الأول من ذي الحجة، وقد شهد الشهود برؤية الهلال، فلا شك في الوقت في هذا العام. لكن هنا مسألة: لو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن خطأ، أخطأوا فوقفوا في اليوم الثامن لم يتعمدوا لكنهم أخطأوا الحساب، أو وقفوا في العاشر خطأ أجزأهم. أما في اليوم العاشر فبالإجماع، لو وقفوا في اليوم العاشر فبالإجماع. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: إن الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأ أجزأهم الوقوف بالاتفاق، وكان ذلك يوم عرفة في حقهم. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: إن الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأ أجزأهم الوقوف بالاتفاق، يعني بإجماع أهل العلم، وكان ذلك يوم عرفة في حقهم. وأما في اليوم الثامن فهو الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أنه يجزئهم، أنه يجزئهم. نص عليهما الإمام أحمد. لماذا؟ نعم. قال رحمه الله: لأنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء فيشق. قال: لأنه لا يؤمن أن يقع مثل ذلك في القضاء، أن يقضوا فيقع كذلك، يعني نقضي العام القادم فأيضا نخطئ فيتسلسل الخطأ. والله عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولا شك أن إذهاب عرفة على الحجيج أعظم الحرج. أن نقول للحجيج: اسمعوا، وقفتم خطأ ففاتكم الحج جميعا، يموت بعضهم كمدا. والله عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن قواعد الشريعة تشهد لهذا القول، وهو أن الحجيج لو أخطأوا الوقوف ف فوقفوا قبله بيوم أو بعده بيوم أن وقوفهم صحيح، أن وقوفهم صحيح، بخلاف ما لو أخطأ البعض. لو أن شخصا هنا ظن أن يوم عرفة هو اليوم العاشر بالنسبة لظن الناس جميعا، فذهب من المدينة يوم التاسع ووصل عرفة اليوم العاشر، الناس في يوم النحر، فوقف بعرفة ثم جاء يستفتي، قال أنا ظننت أن عرفة اليوم، أخطأت أخطأت. نقول لا عبرة بخطأك، لأن الواجب عليك أن تعمل بعمل العموم، بل نص أهل العلم على أن من تيقن خطأ الناس برؤية هلال ذي الحجة ولم يقبل قوله، يعني شخص رأى هلال ذي الحجة بنفسه ولكن قوله رد فأكمل الشهر، إذن هو في نفسه متيقن من اليوم التاسع وأن الناس سيقفون في اليوم العاشر لأنه رأى الهلال، لكن قوله رد. نص أهل العلم على أنه يجب أن يقف مع المسلمين، ولو وقف بنفسه في اليوم الذي يرى أنه التاسع عنده ما صح وقوفه، فالوقوف هو وقوف عامة المسلمين. نعم. قال رحمه الله: ومن رحمة الله بنا أن الله أمرنا بأن نعمل بالظاهر، فما يغلب على الظن ويظهر نعمل به، ولا عبرة بغيره، والحمد لله. نعم. قال رحمه الله: وهل يوم عرفة وهل هو يوم عرفة باطنا، يعني هل هو يوم عرفة حكما وحقيقة أو يوم عرفة حكما؟ اختلف أهل العلم في هذا، والصحيح أنه يوم عرفة حكما وحقيقة. نعم. قال رحمه الله: فيه خلاف في مذهب أحمد، قاله الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. ورجح أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا، وإن فعل ذلك نفر قليل منهم فاتهم الحج لتفريطهم كما ذكرنا. نعم. وقد روي أن عمر رضي الله عنه قال لهبار بن الأسود لما حج من الشام وقدم يوم النحر: ما حبسك؟ قال: حسبت أن اليوم عرفة فلم يعذر بذلك. رواه الأثرم، وإسناده صحيح. عمر رضي الله عنه لم يعذره بهذا. هبار جاء يوم النحر فقال له عمر رضي الله عنه: ما حبسك؟ قال: حسبت أن اليوم عرفة. أخطأ، فلم يعذره عمر رضي الله عنه بهذا، فدل هذا على أن خطأ البعض لا يعذرون به، لأن الواجب على القليل أن يتبع الكثير. نعم. قال رحمه الله: الثالث، طيب، من فاته الوقوف بعرفة ماذا يصنع؟ جاء ولم يدرك عرفة، ماذا يصنع وقد أحرم بالحج؟ فإنه يجب عليه أن يتحلل بعمرة، فيطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة ويقصر أو يحلق، ثم يتحلل ويذبح هديا إن كان معه الهدي، إن كان معه الهدي ذبح، وإن لم يسق هديا أو لم يكن معه هدي فلا شيء عليه. بهذا أفتى عمر، رواه عنه مالك في الموطأ بإسناد صحيح، فعمر رضي الله عنه أفتى بهذا، ورواه مالك رحمه الله في الموطأ بإسناد صحيح. نعم. قال رحمة الله عليه: الثالث، طواف الإفاضة. طواف الإفاضة، وله عند أهل العلم خمسة أسماء: طواف الإفاضة، وطواف الزيارة، وطواف الفرض، وطواف الركن، وطواف الصدر. طواف الإفاضة، والمسلمون اليوم في الغالب يسمون بمثل هذه الأسماء. وطواف الزيارة، وكره الإمام مالك أن يسمى بطواف الزيارة، لكن الروايات الصحيحة فيها زارت يوم النحر أي طافت يوم النحر فلا بأس من هذه التسمية. وطواف الفرض أي الفرض الذي لا بد منه، وطواف الركن أي أنه الركن من الأطوفة، وطواف الصدر، والصدر معناه الرجوع، يعني الرجوع إلى مكة بعد أن خرج الحجاج إلى عرفة إلى الحل يرجعون إلى مكة، فهذه أسماؤه. وسمي طواف الإفاضة بهذا لأن الحاج يأتي به بعدما يفيض من عرفة إلى منى، فسمي طواف الإفاضة، وهو ركن لا يتم الحج إلا به بالإجماع، نقله ابن عبد البر وابن قدامة والنووي أنه ركن لا بد منه بإجماع أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. والمراد به عند جميع العلماء طواف الإفاضة، لأن الأطوفة ثلاثة: طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. قد يقول قائل: وليطوفوا بالبيت العتيق، يمكن طواف القدوم، يمكن طواف الوداع. قلنا: لا، أجمع أهل العلم على أن المراد به طواف الإفاضة. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حيي رضي الله عنها بعدما أفاضت، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: أحابسة ناهي؟ قلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال: فلتنفر إذن. متفق عليه. نعم. هذا الحديث فيه قصة وقعت فكانت شرعا، فصفية بنت حيي رضي الله عنها حاضت بعدما طافت طواف الإفاضة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا هي؟ حلقة عقرى، أحابستنا هي؟ ستحبسنا 100,000. قالوا: يا رسول الله، إنها أفاضت أي طافت للإفاضة. قال: فلتنفر إذن، خفف. فدل هذا على أن طواف الإفاضة يحبس الحاج، فدل على أنه ركن، إذ لو لم يكن ركنا لما حبس الحاج، فدل على أنه ركن، وهو ركن بالإجماع كما قلنا. نعم. قال رحمه الله: فدل على أن هذا الطواف لا بد منه، وأنه حابس لمن لم يأتي به. نعم. وأول وقته من نصف الليل، من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف. نعم. أول وقت طواف الإفاضة الذي يصح به قال المصنف: ووقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، أي بعرفة. بمعنى يا إخوة، لو أن الإنسان قدم ليلة جمع فطاف طواف الإفاضة بعد نصف الليل ثم ذهب إلى عرفة ووقف، فهمتم؟ ذهب إلى الطواف فطاف طواف الإفاضة، قدم من المدينة، ذهب يوم التاسع فوصل بعد نصف ليلة جمع فذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة بنية الإفاضة، ثم ذهب إلى أين؟ إلى عرفة، فوقف وأدرك الوقوف. قلنا: لم يصح منه الطواف، أدرك الوقوف لكن لم يصح منه الطواف، لأن طواف الإفاضة لابد أن يكون بعد الوقوف، هذا المراد لمن وقف. وهذا قول لبعض أهل العلم، ويرى بعض العلماء من المالكية والحنفية ورواية عن الإمام أحمد أن أول وقته بعد الفجر وليس بعد نصف الليل، بعد فجر اليوم العاشر. وسنحقق هذه المسألة إن شاء الله في كلامنا على وقت رمي جمرة العقبة، فإن النصوص صريحة هناك، وسنبين الحكم إن شاء الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: لكن ابتداء أقول إن الصحيح من أقوال أهل العلم أن من طاف طواف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر وقد وقف بعرفة قبل هذا ومزدلفة أن طوافه صحيح. وسنحقق المسألة إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وأول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف. وإلا فبعد الوقوف، يعني لو وقف قبل الفجر في عرفة فإن أول الوقت في حقه بعد أن يقف وليس بعد نصف الليل، لأن الوقوف شرط لصحة طواف الإفاضة. نعم. قال: لوجوب المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل. نعم، وسنتكلم على هذا إن شاء الله. نعم. ولا حد لآخره. ولذلك يعني بعض أهل العلم يصرح فيقول آخره العمر كله، ولو بعد 20 عاما ولو بعد 50 عاما، لكنه يحبس عن النساء فلا يقرب زوجته حتى يطوف. لكن لو أخره سنة صح على هذا القول، أخره 10 سنين صح، أخره 20 سنة صح، فهذا مقتضى قول المصنف. والصحيح من أقوال أهل العلم أن من أتى به في أي وقت بعد دخول أوله صح منه، وهذا لا أعلم فيه خلافا، بحثت كثيرا في المسألة فلم أطلع على خلاف فيه، أن من أتى به في أي وقت بعد دخول أول وقته صح منه، يعني لو بعد سنة لو بعد سنتين لو بعد 3 سنين يصح منه. لكن هل يجوز له أن يؤخر؟ هذه مسألة أخرى. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز له أن يؤخره عن شهر ذي الحجة إلا لعذر، لا يجوز أن يؤخره عن شهر ذي الحجة إلا لعذر. فإن أخره من غير عذر آثم ولا شيء عليه، وبعض أهل العلم يرى عليه الدم. طيب، قال لي قائل: ما الدليل على أنه لا يجوز أن يؤخره عن شهر ذي الحجة؟ قلنا: إن طواف الإفاضة من الحج، وإن آخر وقت للحج ذكر عند العلماء هو نهاية ذي الحجة، لأن أهل العلم يقولون أشهر الحج إما شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، أو شوال وذو القعدة وذو الحجة، فآخر وقت ذكر العلماء أنه وقت للحج هو آخر ذي الحجة. ولم يقل أحد من أهل العلم إن شهر محرم من أشهر الحج، فيجب أن يوقع طواف الإفاضة في أشهر الحج لأنه من الحج، فإن أخره أثم. طيب، إن كان لعذر لا إثم عليه. يعني يا إخوة، امرأة في عرفة ولدت، نفست، جاءت بولد، لا ينقطع عنها الحيض إلا بعد 40، لا ينقطع عنها الدم إلا بعد 40 يوما، معذورة، ستؤخر طواف الإفاضة إلى شهر محرم لكنها معذورة. أما من غير عذر فلا، والأفضل للمسلم ألا يؤخره عن أيام التشريق خروجا من النزاع. فإن الحنفية رحمه الله يرون أنه لا بد أن يكون في أيام التشريق، فمن باب الخروج من الخلاف الأفضل للمسلم ألا يؤخره عن أيام التشريق. نعم. قال رحمه الله: ولا حد لآخره، وفعله يوم النحر أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم عند المسلم أكمل عمل، لا يمكن لأحد أن يأتي بأكمل من عمل محمد صلى الله عليه وسلم، فأفضله أن يطوف يوم النحر. نعم. قال: لقول ابن عمر رضي الله عنهما: أفاض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النحر. متفق عليه. نعم. وهذا الطواف أيها الإخوة ليس فيه رمل ولا اطباع، بل ليس فيه إحرام، إلا لمن لم يتحلل، يعني لمن خرج من مزدلفة إلى البيت مباشرة ليطوف، هذا بإحرامه. أما من ذهب إلى منى ورمى وحلق فإنه يخلع الإحرام ويتطيب ويطوف بثيابه، لكن الذي جاء من مزدلفة سيكون محرما، لكن لا الطباع ولا رمل في هذا الطواف، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة مهمة، وهي هل يشترط لصحة هذا الطواف أن ينويه بعينه، يعني أن ينوي أنه طواف الإفاضة؟ أقول بعض أهل العلم يرى أنه لا يشترط، فإذا طاف في وقت طواف الإفاضة صح منه ولو لم ينوه، بل لو نوى غيره، لو لم ينوه يعني أطلق النية. ما مثال هذا؟ إنسان جاهل فرأى الناس بعد منى ذهبوا يطوفون، فذهب يطوف ولم ينوي طواف الإفاضة لأنه ما يعرف، لكن طاف، يكون طواف الإفاضة. ولو نوى غيره قالوا يكون طواف الإفاضة. فلو نوى أنه طواف نافلة، نوى التنفل، قالوا يقع منه طواف الإفاضة. نوى به طواف الوداع، قالوا يقع منه طواف الإفاضة. وفي هذا توسعة من جهة، وأن بعض الحجاج مثلا قد يؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع، وهذا يجوز، وإن كنت أسميه فعل البخلاء على أنفسهم بالأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للإفاضة وطاف للوداع، لكنه يجوز. طيب بعض الحجاج يؤخر، فإذا طاف طاف بنية الوداع ونسي الإفاضة، على هذا القول يصح منه ويقع عن الإفاضة. فهذا قول، وهو قول المالكية والشافعية في المذهب. والقول الثاني أنه لا بد أن ينويه بعينه، فإن لم ينوه لم يصح منه. والذي يظهر لي والله أعلم أنه إن طاف مطلقا النية صرفت إلى طواف الإفاضة، طاف وبعدما انتهى وجاء إلى المدينة قال يا شيخ أنا أخرت طواف الإفاضة مع طواف الوداع وطفت. قلت له ما الذي نويته؟ قال والله يا شيخ ما نويت شيئا معينا أطلقت. نقول ينصرف إلى طواف الإفاضة، لأنه لا بد من صرفه إلى أقرب مراد، وأقرب مراد للحاج هو طواف الإفاضة. إن عدمت النية المخصصة فننقله إلى التقريب، وأقرب شيء للمراد طواف الإفاضة، فنقول يصرف إلى طواف الإفاضة. أما إذا نوى غيره تعيينا، نوى غيره تعيينا، نوى طواف الوداع فقط أو نوى التنفل فقط، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يصح منه، أعني لا يجزئه عن طواف الإفاضة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا نوى السنة، نوى التنفل فله التنفل ولا يكون فرضا، وهذا نوى الوداع فيكون وداعا ولا يكون طواف الإفاضة. فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم مسألة، من كان عليه طواف الإفاضة فحبس عنه. شخص بقي عليه طواف الإفاضة وتركه وذهب إلى البلاد، لما ذهب إلى البلاد أصابه حابس يمنعه من الرجوع، لا يستطيع أن يرجع إلى مكة، ما الحكم؟ الجواب هو محصر، يذبح في بلده ويتحلل من الإحرام ولا يكون قد فعل الحج، لأنه لم يأتي بركنه. كيف يفعل؟ يتحلل. كيف يتحلل؟ يذبح ذبيحة ثم يحلق، وقد حلق الآن، نفرض المسألة ليس في المحصر، لا إنما المحصر عن الطواف، يذبح ذبيحة ويتحلل. يتحلل بمعنى ماذا؟ يحل له أن يجامع امرأته. لكن الإشكال أن الحج يفوته، ولذلك لا ينبغي للحاج أن يفرط في الأركان بعد أن تمكن منها، بل يحرص على أن لا يخرج من مكة إلا وقد فرغ من أركان حجه على أقل أمر. نعم. قال رحمه الله: الرابع السعي بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة في قول جمهور أهل العلم ركن، ركن في الحج، وهو بالنسبة للقارن والمفرد سعي واحد، إن شاء قدمه بعد طواف القدوم وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة. أما المتمتع فسعي الحج في حقه بعد طواف الإفاضة، لأن الأول في حقه سعي عمرة، فيكون سعيه بعد طواف الإفاضة. طيب، لو أن المتمتع قدم السعي، كيف؟ في يوم الثامن أحرم، ثم ذهب فطاف بالكعبة، ثم سعى بنية الحج، فهل يجزئه؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وسعي المتمتع قبل يوم النحر ليس عليه أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فهو رد على صاحبه، فلا بد أن يكون سعي المتمتع في يوم النحر أو بعده، ولا يصح أن يقدمه على هذا. طيب، ما الدليل؟ نعم. قال رحمه الله: لقول عائشة رضي الله عنها: طاف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطاف المسلمون، تعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. رواه مسلم. نعم، عائشة رضي الله عنها تقول: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. طيب، تعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة، هذا إشكال. أنتم تقولون ركن، وعائشة رضي الله عنها تقول فكانت سنة، كيف تستدلون بقولها؟ ينبغي أن تعلم أيها الأخ المبارك أن السنة في لسان السلف يعنون بها الدين، ولا يعنون بها ما نعنيه اليوم من المستحبات، وإنما إذا قالوا سنة أي دين، كما قال ابن مسعود: ولو صليتم في بيوتكم لتركتم سنة نبيكم، أي لتركتم دين نبيكم ما شرعه نبيكم. فكانت سنة أي كانت دينا، أي من ديننا، ما الدليل على هذا؟ انها قالت فلعمري، والصحيح ان كلمة لعمري ليست قسما، وانما عبارة عربية للتوكيد. فلعمري ما اتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، فأكدت أن من لم يطف بين الصفا والمروة لا يكون حجه تاما. وفي رواية لمسلم ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. فدل ذلك على أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج وركن في العمرة كما سيأتي إن شاء الله. فإن قال قائل عندنا دليل على أن ترك السعي لا حرج فيه، عندنا دليل على أن ترك السعي لا حرج فيه، قلنا ما الدليل؟ قال إن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا جناح أي فلا إثم عليه أن يطوف، إذن إنما رفع الإثم، فدل هذا على أنه يجوز أن تترك. قلنا أجاب عن هذا فقيه من فقهاء الأمة، أمنا وحبيبتنا زوج رسولنا صلى الله عليه وسلم الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله عنها، نتقرب إلى الله بحبها وببغض من يبغضها. عائشة رضي الله عنها أجابت عن هذا السؤال، فقد جاء عن عروة رضي الله عنه أنه قال لها أرأيت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة فما على الرجل شيء ألا يطوف بهما. عروة رضي الله عنه فهم هذا، قال فما على الرجل شيء أن يطوف أن لا يطوف بهما. فقالت عائشة رضي الله عنها كلا، فهمك غلط، كلا، لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قالت إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناه صنم، وكانت منات حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة في الجاهلية، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية، يعني أن الآية إنما نزلت لرفع الحرج عن الأنصار وليست دليلا على ترك السعي بين الصفا والمروة. نعم. قال رحمه الله ولحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي رواه أحمد وابن ماجه. واختلف في إسناده والتحقيق أنه صحيح. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال اسعوا فأمر، وأكد الأمر بقوله فإن الله كتب عليكم السعي، كتب يعني فرض، فالسعي فرض لازم أي أنه ركن. أيضا يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى وقال خذوا عني مناسككم، فدل هذا على أن السعي ركن. هذه هي الأركان الأربعة: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. فإن قال لنا قائل ما الدليل على حصر الأركان في هذه الأربعة؟ هل جاء حديث أن الأركان أربعة؟ قلنا لا، لكن النصوص دلت على هذا، فإن النصوص دلت على أن هذه الأربعة فرض لازم وأنه لا بدل لها. وضابط هذه الأربعة يا إخوة أنها فرض لازم ولم يرخص لأحد في تركها وليس لها بدل. فالإحرام الذي هو النية لم يرخص لحاج أن يتركه، طواف الإفاضة لم يرخص لحاج أن يتركه سواء كان ضعيفا أو قويا، صغيرا أو كبيرا، وليس له بدل. فهذه الأركان الأربعة. فإن قال قائل لما لا تزيدونها فتجعلونها خمسا أو ستا أو سبعا، تزيدون مثلا مزدلفة أو شيء من هذا القبيل، قلنا لأن الأدلة دلت على أن الأفعال الواجبة الأخرى ليست أركانا. كيف؟ قلنا دلت الأدلة على أنها تسقط عن البعض ويرخص فيها للبعض ولبعضها بدل، فلو كانت ركنا لما كان فيها رخصة. كيف؟ مثلا يا إخوة، الإحرام من الميقات ألا يسقط عن البعض؟ يسقط عن البعض. أنا مدني ذهبت من المدينة بعمرة وبقيت في مكة وأردت الإحرام بالحج، من أين أحرم؟ من مكاني. لو كان الإحرام من الميقات ركنا لوجب علي أن أرجع، فلما رخص لي في أن أحرم من مكة دل هذا على أن الإحرام من الميقات واجب وليس ركنا. المبيت بمنى ألم يرخص فيه للرعاة والسقاة؟ بلى، لو كان ركنا لما رخص لأحد. المبيت بمزدلفة كذلك. طيب رمي الجمار واجب لكنه ليس بركن، لماذا؟ لأنه تجوز فيه الإنابة، يجوز أن ترمي عن الضعيف، فلو كان ركنا لما جازت فيه الإنابة. إذن يا إخوة نفهم، الركن فرض لازم لا بدل له ولا يرخص فيه لأحد ولا يناب فيه، ولا يناب فيه. أما بقية الواجبات فسيتبين لنا إن شاء الله أنه تدخلها الرخص ولها بدل، وقد يقع فيها الإنابة في بعض الواجبات. يقول المصنف رحمة الله عليه: وواجباته سبعة. نعم. فإن قال لنا قائل ذكرتم بالأمس أركانا وتذكرون اليوم واجبات، فهل يجتمعان وهل يفترقان؟ نقول نعم، يجتمعان في اللزوم، فالركن لازم لا بد منه والواجب لازم لا بد منه. من ترك واحدا من الأركان أو الواجبات يستحق العقاب. ويفترقان في أمور: الأمر الأول أن الركن لا بد من الإتيان بعينه ولا بدل له، أما الواجب فله بدل إن تركه الحاج وهو دم يذبح. الفرق الثاني أن الركن لا يرخص في تركه لأحد أبدا، أما الواجب فقد يرخص في تركه. الأمر الثالث أن الركن لا تدخله النيابة، فلا ينوب أحد عن أحد في ركن، أما الواجب فقد تدخله النيابة كما في رمي الجمار. قال المصنف رحمه الله: وواجباته، أي واجبات الحج سبعة، وقيل ستة. ف فمن عد طواف الوداع من واجبات الحج وخصوصيات الحج قال هي سبعة. ومن قال إن طواف الوداع ليس من أجل الحج وإنما من أجل مغادرة مكة بعد النسك لم يعده من الواجبات فقال إنها ستة. والصحيح كما سيأتي أن طواف الوداع من واجبات الحج. نعم. قال رحمه الله: وقيل ستة، لأن طواف الوداع واجب على كل من أراد الخروج من مكة. نعم. الإحرام من الميقات لما تقدم. نعم، الإحرام من الميقات واجب أن يعقد المسلم قلبه على الدخول في النسك عقدا جازما لا تردد فيه من الميقات، واجب من واجبات الحج. لماذا؟ تقدمت الإشارة ونعيد تذكيرا. أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت للحج، فلو لم يكن الإحرام منها واجبا لما كان للتوقيت معنى. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحرام منها فقال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. الحديث، وهذا أمر، والأمر للوجوب. الأمر الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يحرم من الميقات، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، فقد جاءه جبريل في ذي الحليفة وقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. والأمر للوجوب. الأمر الرابع، أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات وقال: خذوا عني مناسككم. الأمر الخامس، أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحافظون على الإحرام من الميقات. فدل كل هذا على أن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج. فإن قال قائل: ألا تدل هذه الأمور الخمسة على أنه ركن؟ لما لا تقولون إن الإحرام من الميقات ركن؟ قلنا: لا نقول إنه ركن لأنه يسقط عن بعض الحجيج، والركن يشترك فيه جميع الحجيج. فأنت لو أنك كنت آفاقيا لكنك قدمت مكة ثم أردت الحج من عامك فإنك تحرم من مكة ولا يلزمك أن ترجع إلى الميقات. فدل هذا على أنه ليس بركن وإنما هو واجب. نعم. قال رحمه الله: والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا. نعم، أي الوقوف بعرفة. والأدق من هذا يا إخوة أن يقال: الوقوف بعرفة شيئا من الليل، ومن وقف بعرفة نهارا وجب أن يقف شيئا من الليل. الأدق أن يقال: الوقوف بعرفة شيئا من الليل، لأن هذا هو الواجب. هذا هو الواجب سنذكر إن شاء الله، استرح. الوقوف بعرفة شيئا من الليل هذا هو الواجب، فيجب على كل حاج أن يقف شيئا من الليل. فإن وقف بالليل فقط جاء بالركن والواجب، وإن وقف بالنهار وجب عليه أن يقف إلى الليل، ولا يجوز أن يخرج قبل الغروب. إذن الواجب هو الوقوف شيئا من الليل. طيب، لو وقف بالنهار ولم يقف شيئا من الليل جاء بالركن لكنه ما جاء بالواجب، فإن لم يرجع فإنه يلزمه دم. كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. إذن الأدق في العبارة أن يقال إن الواجب الوقوف شيئا من الليل، لأن إذا قلنا هذا نفهم منه أن من جاء في الليل فقط فعل الواجب، لكن إذا قلنا الوقوف إلى الغروب، طيب الذي جاء في الليل وقف إلى الغروب؟ ما وقف إلى الغروب، ابتدأ بعد الغروب، إذن العبارة فيها خلل. فالأدق أن يقال ما ذكرته، الوقوف شيئا من الليل، ومن وقف نهارا وجب عليه أن يقف شيئا من الليل، يعني يقف إلى الغروب. نعم. قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف إلى الغروب وقد قال: خذوا عني مناسككم. نعم، ولم يرخص لأحد في الخروج قبل الغروب، لم يرخص لأحد في الخروج قبل الغروب، ودل على أنه لا رخصة في الخروج قبل الغروب. ورخص يعني للضعف في منى، رخص للضعف في يعني مزدلفة، ولم يرخص في عرفة، فدل ذلك على آكدية الوجوب، وأن وجوب البقاء إلى الغروب مؤكد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص فيها للضعفة بخلاف مزدلفة، بخلاف مزدلفة. نعم. فإن قال قائل: لماذا لا يكون الوقوف إلى الليل ركنا؟ لماذا تجعلونه واجبا؟ لماذا لا يكون الوقوف إلى الليل ركنا ويكون من باب تفسير المجمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، ووقف إلى الغروب، لما لا تجعلون هذا الفعل بيانا للمجمل؟ فنقول: إن الوقوف إلى الغروب ركن. قلنا: لحديث عروة، فحديث عروة كما قدمنا بالأمس أصل من أصول الحج، وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا، فجعل الركن الوقوف بعرفة ليلا أو نهارا، فلم يجعل الوقوف بعرفة، لم يجعل الركن الوقوف ليلا فقط، بل قال ليلا أو نهار، فعلمنا منه أن الركن يحصل بالوقوف في النهار، لكن الواجب لا يحصل إلا بالوقوف شيئا من الليل. طيب، لو خالف الحاج وخرج من عرفة قبل الغروب، أولا نقول نقص أجره، فهذه مسألة مهمة. بعض الحجاج يقول: أنا أريد أن أخرج إلى نمرة تحت الشجر في الظل ثم أرجع إلى الغروب، لا بأس أرجع وقت الغروب ثم أخرج. نقول: يا أخي، أنت تنقص أجرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة من الزوال إلى الغروب، فإذا خرجت أنقصت أجرك. فإن عاد في الليل فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه دم، وإلا من أهل العلم من يرى أنه يلزمه دم، لكن الصحيح أنه لا يلزمه دم. وإن لم يعد لزمه دم، لأنه ترك الواجب، ومن ترك الواجب فعليه دم. نعم. قال رحمه الله: والمبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل. نعم، المبيت. انتبهوا يا إخوة، الفقهاء إذا قالوا المبيت يعنون به البقاء، ولا يعنون به النوم، ولا يعنون به الاضطجاع. أقول هذا لماذا؟ لأنه في كل السنوات يأتي بعض الحجيج ويسألون ويقول: أنا دخلت منى ولم أنم. لا، يقول: دخلت منى ولم أنم، دخلت مزدلفة ولم أنم، بقيت جالسا أو بقيت في السيارة، فهل علي شيء؟ نقول: لا، لأن المقصود بالمبيت البقاء، فمن بقي في مزدلفة واقفا أو قاعدا أو مضطجعا جاء بالواجب، جاء بالواجب. المبيت ليلة النحر ليلة العاشر بمزدلفة. ذكرت لكم بالأمس أن مزدلفة سميت بهذا من التزلف والازدلاف، وهو التقرب، لأن الحجاج بعد خروجهم من عرفة يزدلفون إليها، أي يتقربون إليها ليصلوا إليها. وتسمى جمعا أيضا، تسمى جمعا، وسميت جمعا لأن الناس يجتمعون فيها. قريش قبل الإسلام كانوا لا يخرجون إلى عرفة ويقولون نحن أهل البيت لا نخرج من الحرم، وإنما يخرج الآفاقي. فإذا عاد الناس من عرفة إلى مزدلفة اجتمعوا جميعا فسميت جمعا، لأنه يجتمع فيها الناس جميعا من قريش وغيرهم. وجاء الإسلام ليحطم الطبقيات، فلا امتيازات ولا طبقية، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، فجعل المسلمين جميعا على نسك واحد، القرشي وغير القرشي يخرجون إلى عرفة. لكن الشأن أنها سميت جمعا لاجتماع الناس بها. قال إلى بعد نصف الليل. لماذا؟ نعم، قال لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بات بها وقال لتأخذوا عني مناسككم. نعم، ولم يرخص لأحد في الخروج إلا بعد نصف الليل، فدل هذا على أن البقاء إلى نصف الليل ليس فيه رخصة، وإنما الرخصة فيما بعد نصف الليل. ورخص للضعفة، والعلماء يقولون الترخيص لا يكون إلا من واجب. السنة لا تحتاج إلى رخصة، لأن الترخيص حاصل فيها، من شاء فعله ومن شاء تركها، وإنما الذي يحتاج إلى رخصة ماذا؟ الواجب. فلما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة علمنا بهذا أن المبيت بمزدلفة واجب. فإن قال قائل ما الدليل على الترخيص بالخروج بعد نصف الليل؟ ما الدليل على أنه يرخص في الخروج بعد نصف الليل؟ قلنا ما ذكره المصنف ونزيد عليه. نعم، قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم الضعفة قبله من مزدلفة إلى منى، أي رخص للضعفة، وكان فيهم ابن عباس لأنه كان صبيا، كان صبيا. نعم، قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت. رواه أبو داود. وهو ضعيف الإسناد، وأورده المصنف ليستدل به على الترخيص للضعفة. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة من الناس من مزدلفة بليل. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة من الناس من مزدلفة بليل. وعن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل. رواه مسلم. بعث بها من جمع، أي مزدلفة بليل. واستأذنت سودة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها في الدفع قبله، فأذن لها. متفق عليه. فدل هذا على أنه يرخص للضعفة في الخروج من مزدلفة بليل. ولذا قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا في جواز تقديم الضعفة بليل من جمع إلى منى. قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في جواز تقديم الضعفة بليل من جمع إلى منى. فإن قال قائل: ما الدليل على أن الترخيص بليل كان بنصف الليل؟ يعني تقولون سمعنا الأحاديث ليس فيها نصف الليل وإنما فيها بليل، فيها قدم، فمن أين أتيتم بنصف الليل؟ نقول: يقول العلماء لأن أحاديث الترخيص مشعرة بهذا، إذ أن سياقها يدل على هذا، ففي بعضها أنهم قدموا منى عند الفجر، وفي بعضها أنهم قدموا منى قبل الفجر، فهذا يدل على أن الترخيص كان بعد نصف الليل، لأن المسافة بين مزدلفة ومنى ليست بعيدة، ليست بعيدة. فلما جاء في بعض الروايات أنهم قدموا الفجر أو قبل الفجر، علمنا من هذا أن الترخيص كان بعد نصف الليل. وأحسن من التوقيت بنصف الليل التوقيت بغيبوبة القمر، أحسن من قولنا نصف الليل التوقيت بغيبوبة القمر. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن غيبوبة القمر يدركها كل أحد، لا تحتاج إلى ساعة ولا إلى قسمة، كل إنسان ينظر في السماء فيرى هل غاب القمر أو لا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن أمة أمية. والمقصود بأمة أمية على الصحيح من أقوال أهل العلم أن عباداتنا معلقة بالظواهر التي يعرفها كل الناس، فتوقيت الصلاة بظواهر يعرفها الناس، توقيت دخول الصيام بظاهرة يعرفها الناس، توقيت الحج بظاهرة يعرفها الناس، والقمر يعرفه الناس. هذا أمر. والأمر الثاني أنه ورد عن أسماء رضي الله عنها، فقد ورد عن أسماء رضي الله عنها أنها قدمت مزدلفة فصلت ساعة، ثم قالت لغلامها عبد الله: يا بني هل غاب القمر؟ يا بني هل غاب القمر؟ قال: قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا، متفق عليه. ولا يعرف لها مخالف من الصحابة، وهو توقيت لصحابي، فهو أحسن من توقيت الفقهاء. فالأفضل والأجود أن لا يخرج الضعفة من مزدلفة إلا بعد غيبوبة القمر، هذا أحسن وأجود، ولو خرجوا بعد نصف الليل جاز. طيب يقول قائل: كيف نعرف نصف الليل؟ هل هو بتوقيت غرينتش؟ الجواب لا، وإنما نصف الليل نعرفه بأن نحسب ما بين المغرب إلى الفجر ثم نقسمه على اثنين ونزيد قليلا، فيكون هذا بعد نصف الليل. لو فرضنا أن المغرب يؤذن الساعة السادسة وأن الفجر يؤذن الساعة الرابعة، فإننا نحسب ما بينهما 6 ساعات و14، نقسمها على اثنين تصبح 5، إذن نقول 5 ساعات زائد 6 تصبح الساعة 11، نزيد عليها نصف ساعة فتصبح الساعة 11:30، هذا بعد نصف الليل. يعني أعني هذه طريقة الحساب، ولا أعني أن هذا هو المتعين أن هذا العام سيكون 11:30، لكن هكذا تحسب وهكذا تعرف. فإن قال قائل: هذا ترخيص للضعفة، فمن هم الضعفة؟ نريد أن نعرف الضعفة. قال العلماء: الضعفة هم الذين يتأذون بالزحام وشدة السير، وهم الصبيان والنساء والمرضى وكبار السن ومن معهم من الأقوياء، يعني من يحتاجونه من الأقوياء. فالصبيان ضعفة، والنساء ضعفة، والمرضى ضعفة، وكبار السن ضعفة، ومن يحتاجه هؤلاء ضعيف، لأن تابع الضعيف ضعيف. فإن قال قائل المصنف قال المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، وهذا يشمل الضعف وغير الضعف، ونحن ما سمعنا الترخيص إلا للضعف، فمن أين جاء بأن للأقوياء أن يخرجوا من مزدلفة بعد نصف الليل؟ أقول جمهور أهل العلم يقولون إن الوجوب خف بالترخيص، يقولون لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة خف الوجوب، فلما خف الوجوب أجزنا لغيرهم. واضح يا إخوة؟ قلت وهذه علة عليلة، قلت هذه علة عليلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت بمنى، ولم يقل الجمهور خف الوجوب فيجوز للجميع أن لا يبيتوا، فليس الترخيص سببا للتخفيف عن غير أصحابه. ولذا في نفسي شيء عظيم من قول الجمهور إن القوي يجوز له أن يخرج بعد نصف الليل، والأقرب أنه يجب عليه أن يبقى إلى الفجر، ولا يجوز له ما دام قويا أن يخرج من مزدلفة قبل الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة ولم يرخص لغيرهم، وبقي وقال خذوا عني مناسككم. فنقول إن الواجب على القوي ألا يخرج من مزدلفة إلا بعد الفجر، هذا هو الأقرب. طيب، من خرج من الضعفة هل يشرع لهم الوقوف بمزدلفة؟ تعرفون مزدلفة فيها الوقوف، من بقي بعدما يصلي الفجر يقف عند المشعر الحرام ويدعو طويلا حتى تضيء الدنيا ثم ينصرف قبل شروق الشمس. طيب الضعيف إذا خرج بعد نصف الليل هل يشرع له الوقوف؟ بمعنى هل يشرع له الوقوف عند نصف الليل ويدعو طويلا ثم ينصرف؟ الجواب نعم، يستحب للضعفة أن يقفوا عند انصرافهم. فإن ابن عمر رضي الله عنه كان يدفع ضعفة أهله قبله ويأمرهم بالوقوف فيدعون ثم ينصرفون، متفق عليه. وقال في آخر الحديث رخص في كل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، رخص في كل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نقول يستحب للضعفة إذا أرادوا الخروج من مزدلفة أن يقفوا عند المشعر الحرام أو في مزدلفة كلها ويدعو دعاء، ثم بعد ذلك ينصرف الضعفة من مزدلفة. فإن قال قائل لما لا يجعل الوقوف والمبيت بمزدلفة ركنا؟ لما لا يجعل المبيت بمزدلفة ركنا لا سيما وقد قال به بعض أفاضل العلماء، نسب إلى ابن الزبير وقال به بعض التابعين إنه ركن لا بد منه، لماذا لا تقولون إنه ركن؟ أقول لا يصلح أن يقال إنه ركن، لأنه لا يمكن أن نقول إن الركن هو البقاء في مزدلفة إلى نصف الليل. لماذا؟ لحديث عروة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا من شهد صلاتنا، يعني لم يقف قبل هذا. إذن لا يصح أن نقول إن الركن هو إلى نصف الليل، لأنه في حديث عروة أثبت الوقوف لمن شهد الصلاة. طيب، يقول قائل لما لا نقول إن الوقوف من نصف الليل إلى الفجر ركن؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعف في الخروج قبله، فلا يصلح أن يكون الركن أول الليل ولا يصلح أن يكون الركن آخر الليل ولا يصلح أن يكون الركن الذكرى، لأن الذكرى ليس بواجب بالإجماع، أصلا ليس بواجب. طيب، قد يقول قائل لما لا نقول إن الركن إدراك الصلاة؟ أقول أجمع العلماء على أن شهود الصلاة ليس بشرط في المبيت إلا ابن حزم، أقول أجمع العلماء على أن شهود الصلاة ليس بشرط في المبيت إلا ابن حزم، وقوله مردود بالنص والإجماع. أما النص فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن ينصرفوا بليل، هل شهدوا صلاة الفجر؟ هل شهدوا صلاة الفجر؟ الجواب لا. إذن على قول ابن حزم فاتهم الركن، والركن لا يمكن أن يكون لبعض الحجيج دون بعض. والإجماع فإن الإجماع منعقد قبل ابن حزم أن شهود الصلاة ليس بواجب وليس بشرط في المبيت. فائدة هذه المسألة يا إخوة، لو أن مسلما بات بمزدلفة إلى الفجر لكن غلبته عينه فنام ولم يشهد الصلاة مع الإمام، على قول ابن حزم ما قام بالركن، فاته الركن، فاته الحج. وعلى قول الجمهور بل هو الإجماع قبل ابن حزم لا شيء عليه، وقد أتى بالركن، أتى بالواجب، وقد أتى بالواجب. إذن يا إخوة نقول إن المبيت بمزدلفة واجب وليس بركن، نعم، خلافا لما يقرره بعض طلاب العلم على الحجيج في هذه الأيام. قال رحمه الله بقول عائشة رضي الله عنها ثم رجع إلى منى. قبل أن ندخل في منى أشير إلى المشروع في مزدلفة، فإن المشروع في مزدلفة للمسلم إذا وصلها أن يصلي المغرب والعشاء ثم يضطجع، وقال جمهور أهل العلم إنه يوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوتر ويأمر به، فيدخل تدخل هذه الليلة في العموم ثم يضطجع ولا يشتغل بحديث رفقة ولا بذكر ولا بصلاة ولا بلقط حصى، ثم يصلي الفجر في وقتها، ثم يقف في مزدلفة ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا إلى أن يضيء الضوء قبل أن تشرق الشمس، ثم يخرج من مزدلفة. والسنة أن يلتقط الحصى وهو ماشٍ، يلتقط الحصى في الطريق، وإن كان مثل اليوم الإنسان يمشي في السيارات ولا يستطيع أن يلتقط في الطريق فيلتقط من مزدلفة 7 حصيات فقط، ولا يغسلها ولا يفعل بها شيئا، وإنما يأخذها 7 حتى يرمي بها عندما يصل إلى جمرة العقبة، عندما يصل إلى منى، نعم. قال رحمه الله والمبيت بمنى في ليالي التشريق بقول عائشة. المبيت بمنى، منى أيها الإخوة سميت بمنى لكثرة ما يمنى بها من الدماء، أي يراق، لكثرة ما يمنى بها من الدماء، أي لكثرة ما يراق بها من الدماء، سميت منى من أجل هذا، نعم. قال رحمه الله بقول عائشة رضي الله عنها ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. الحديث. نعم، وقال خذوا عني مناسككم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وإسناده حسن، ولبعض أهل العلم كلام فيه، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. نعم. قال رحمه الله: ولمفهوم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: استأذن العباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. متفق عليه. قال: ولمفهوم حديث ابن عباس استأذن العباس، والاستئذان دليل على أن الصحابة علموا أن المبيت بمنى واجب. لو علم العباس أن المبيت بمنى سنة لما استأذن، لكن استئذانه يدل على أنه علم أن المبيت واجب. وإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم له دليل على الوجوب، فإن الإذن لا يكون إلا من الواجب. نعم. قال رحمه الله: وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون من الغد، ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وإسناده صحيح. ووجه الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة، والترخيص لا يكون إلا من واجب، فدل ذلك على أن المبيت بمنى واجب. هناك مسألة خطرت لي الآن يسأل عنها الحجيج، تتعلق بمزدلفة، وهي: ما الحكم لو جاء الحاج مزدلفة بعد دخول وقت الفجر؟ لو جاء الحاج مزدلفة بعد دخول وقت الفجر ما الحكم؟ نقول: إن جاء في أول الوقت، وهو الوقت الذي يكفي للصلاة، لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أدرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه. أما إن جاء بعد مرور الوقت ولو في وقت الفجر، يعني لو جاء قبل طلوع الشمس، لا يكون قد أدرك مزدلفة. لماذا؟ لأنه لم يشهد الصلاة ولا مقدارها، والواجب أن يشهد الصلاة أو مقدارها، فإن لم يشهدها ولم يشهد مقدارها فلم يأتي بالواجب. طيب ما الحكم عليه؟ نقول: إن كان تأخره عن عجز من الوصول، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا شيء عليه، إذ لا واجب مع العجز. إنسان خرج من عرفة وهو مريض أو كبير، وتعطلت السيارة في الطريق، وقف يشير إلى الناس والناس لا يقفون كما هو معروف، الرجل المسكين يمكن يبكي يدمع يريد مزدلفة، لا يستطيع أن يمشي ولا يجد من يحمله، حتى خف الزحام فمر رجل فحمله في سيارته، فجاء إلى مزدلفة وقد ذهب الوقت. نقول: لا شيء عليه، لا واجب مع العجز. إنسان حبسه الزحام، زحام السيارات، وهو لا يستطيع المشي لكبر سنه أو لمرضه، فجاء بعد خروج الوقت، لا شيء عليه. أما إن كان تأخره لغير عجز بل بتفريط منه، بقي في عرفة إلى ما بعد نصف الليل إلى كذا، ثم جاء يمشي فوصل وقد خرج الوقت، هذا عليه دم، عليه ذبيحة، لأنه ترك الواجب، ومن ترك الواجب فعليه دم. نعم. نعود إلى مسألتنا، في يعني مسألة منى، يأتي سؤال: ما ضابط المبيت؟ قال: المبيت بمنى، هل يشمل الليل كله؟ الجواب: نص أهل العلم على أن من بقي أكثر من نصف الليل في منى أدرك الواجب. لماذا؟ قالوا لأن من فعل أغلب الشيء كأنه قد فعله، من فعل أغلب الشيء كأنه قد فعله. طيب ما المقصود بإدراك نصف الليل؟ لأن بعض الحجيج يفهم هذه المسألة خطأ، فيأتي إلى منى الساعة 11 ليلا، ونصف الليل مثلا الساعة 12، فيبقى ساعة ثم يخرج يقول خرجت بعد نصف الليل. لا، مقصود الفقهاء في منى أن يبيت نصف الليل، أن يبيت مقدار نصف الليل. فلو فرضنا أن مقدار نصف الليل 5 ساعات، فجاء هذا الرجل الساعة 11، يجب أن يبقى إلى الساعة 4، وإن جاء من المغرب يجب أن يبقى مثلا إلى الساعة 11، وهكذا. فهذا مراد الجمهور بهذا، والأولى بالمسلم أن يبيت الليل كله وأن لا يترك شيئا من ليالي منى. وكما قلت لا يلزم من المبيت النوم، فلو جلس مع رفقته يتحدثون يكفي. طيب هنا مسألة حادثة اليوم، ما حكم الخيام التي في مزدلفة؟ وهل يجب على أهلها أن يدخلوا إلى منى بالليل؟ الجواب نقول كل من كان خارج منى إن أمكنه أن يدخل ويجد مكانا يليق به وجب عليه أن يدخل، فإن لم يدخل فعليه الفدية. انتبهوا لكلامي، كل من كان خارج منى وأمكنه أن يدخل ووجد مكانا يليق به، ليس مجرد وجود المكان موجبا للدخول، بل لا بد أن يكون المكان لائقا بالإنسان. كيف؟ يعني لو جاء ووجد أماكن لكن فيها قذارة ما يلزمه أن يبيت في وسط القذر، لا يليق هذا بالإنسان، يبقى في مزدلفة. لو جاء وجد الإسفلت طريق السيارات في أماكن لا يلزمه أن يفرش في طرف الإسفلت ويبقى في منى، يكفيه أن يبقى في مزدلفة. لكن لو وجد مكانا طيبا يليق بالإنسان ولا يهدر كرامته، ومن هذا أن من معه نسوة إذا لم يجد مكانا يجلس فيه في المعتاد بنسوته لا يلزمه أن يدخل. ما يلزم أن يأتي الرجل بنسوته ويجلس امرأته بين الرجال أبدا، بل يبقى في مزدلفة. لكن ينبغي أن نتنبه أيها الإخوة أن من عسر عليه المكان في منى وجب عليه أن يبقى قريبا من منى، فيذهب إلى الخيام التي في مزدلفة أو بجوارها، ولا يذهب إلى الفندق في مكة، ولا يذهب إلى العزيزية على المختار، لأن الإنسان إذا عجز عن الواجب قاربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا. سددوا أي ائتوا بالعمل على وجه الكمال، فإن لم تستطيعوا فقاربوا، قاربوا وجه الكمال. فإذا لم تستطع أن تبيت بمنى فبت قريبا من منى بما يتصل بمنى، إما من جهة جمرة العقبة أو من جهة مزدلفة. قال لنا قائل حدد لنا منى حتى نعرف أين نحن، هل نحن في منى أو لا. قلنا حد منى من جهة مكة جمرة العقبة، فجمرة العقبة خارج منى، وحدها من جهة عرفة وادي محسر وهو واد معروف واليوم عليه علامات واضحة مثل الجبال. طيب عرفنا من جهة عرفة ومن جهة مكة، فما الحدود من الجهات الأخرى؟ يقول العلماء كل ما سال من الجبال في منى فهو من منى، كل ما سال من الجبال إلى منى فهو من منى. يعني الجبل المشرف على منى لو وقفت فيه فأنت في منى، بشرط أن تكون في الجهة التي تسيل إلى منى، أما إذا كنت في الجهة الأخرى فلست في منى. وعلى هذا يا إخوة، فما يسمى بمجر الكبش، وهو مكان شعب في الجبل خلف جمرة العقبة، يعني إذا رأيت جمرة العقبة ترى أنه خلفها، فهو كأنه خارج، ليس بخارج، هو من منى، لأنه يسيل إلى منى، وكل ما سال إلى منى فهو من منى. فهذه هي حدود منى. نعم. قال رحمه الله: ورمي الحجر مرتبا. رمي الجمار مرتبا، يعني أن يرمي الجمار مرتبا. نعم. قال فيرمي يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات. جمرة العقبة هي الجمرة الكبرى، وهي آخر الجمار من جهة مكة، والسنة أن يرميها من بطن الوادي، أن يرميها من بطن الوادي جاعلا منا عن يمينه ومكة عن يساره، هذه السنة. لكن لو رماها من أي مكان أجزأ، بشرط أن يسقط الحصى في الحوض، أن يسقط الحصى في الحوض. نعم. قال بسبع حصيات، ما شروط المرمي به وما شروط الرمي؟ عندنا مرمي به ورامي ورمي، ثلاثة أمور: رامي ومرمي به ورمي. ما شروط الرامي؟ شرط الرامي أن يكون حاجا، فلا يصح الرمي من غير الحاج عند جماهير العلماء، لأنه عبادة لم تشرع إلا لحاج، فلا تصح من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فرمي الحلال الذي ليس بحاج ليس من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مردود. ما فائدة هذه المسألة؟ لو استأجر الحاج عاملا من عمال المخيم وليس بحاج، قال: خذ هذه 10 ريال واذهب وارمي عني، لا يصح الرمي، لأن هذه العبادة لا تصح إلا من حاج. إذن شرط الرامي أن يكون حاجا. طيب ما شرط المرمي به؟ له شروط، أحدها أن يكون من الحصى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين الحصى وأمر بها، فلا يصح الرمي بالذهب ولا يصح الرمي بالفضة ولا يصح الرمي بالحديد. لو أن مسلما معه الحصيات فرمى 6 حصيات ولم يجد 7، فمعه خاتم فقلع الخاتم فرماه، لا يصح هذا الرمي، أعني رمي الخاتم، فلا بد أن تكون من حصى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين الحصى. الشرط الثاني أن تكون 7، فلا يصح الرمي بخمس ولا 6 ولا 3 ولا 4، ولا يجوز الرمي 8 أو 9 أو 10 لمن تيقن أنه رمى 7. انتبهوا لهذا القيد، لمن تيقن أنه رمى 7، من تيقن أنه رمى سبعا لا يتنفل بالثامنة ولا يتنفل بالتاسعة، ومن باب أولى لا يتنفل بالنعال والخشب والحصى كما يفعله جهال المسلمين، يرمي الحصى ثم إذا معه عدة قتال، وجد نعالا في الطريق أخذها، وجد خشبا أخذه، وجد كرتونا أخذه، فيبدأ يرمي ويظن أنه يرمي الشيطان. سمعنا بعضهم يقول لعنه الله هذا الذي فعل به ما فعل هذا، ويرمي وما يدري أنه المسكين ما يدري أنه يرضي الشيطان، وأن الشيطان يفرح بهذا لأنه محدث، فيرمي سبعا ولا تجوز الزيادة لمن تيقن السبع. أما من شك فيرمي واحدة مكان ما شك فيه، أما الزيادة مع اليقين فلا تجوز لأنه عدوان على ما حده النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا مسألة، لو رمى الحاج بست حصيات فجاء يسأل، نقول متى جاء يسأل؟ إن جاء يسأل في وقت الرمي أمرناه أن يذهب ويعيد. كيف يعيد؟ قال الجمرة الأولى رميتها بست حصيات، قل نذهب الآن وارمي الجمرة الأولى بسبع، ثم أعد رمي الوسطى، ثم أعد رمي الكبرى. لماذا؟ لأن من شرط صحة رمي الوسطى صحة رمي الصغرى، فلابد أن يبدأ من جديد. أما إذا قال رميت الكبرى بست، قل نذهب الآن وارمي واحدة أكمل بها السابعة في الكبرى وانتهى الموضوع. أما إن جاءنا بعد خروج وقت الرمي بعد أيام التشريق قال أنا كنت أرمي بست، والله ما كنت أدري، والله يا شيخ ما أدري أرمي بست، نقول الذي عليه الجمهور أنه لا شيء عليه، لأنه ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسهلون في هذا، وكان لا يعاب على من رمى بست بعد خروج الوقت. يعني كانوا إذا رجعوا إلى المدينة يقول أحدهم رميت بسبع والآخر يقول رميت بست، فلا يعيب هذا على هذا، فنقول إن كان بعد خروج الوقت وقد رمى ستا فالأمر سهل. أما إذا كان يرمي خمسا أو أربعا أو ثلاثا فإن عليه دما لأنه لم يرمي. إذن قلنا الشرط الثاني أن تكون سبع، الشرط الثالث أن تكون مثل حصى الخذف، بمعنى أن تكون فوق الحمصة، بعض الناس يسميها البليلة، أكبر من البليلة أو الحمص قليلا وأصغر من البندق. والخذف يا إخوة هو الحذف بالأصابع، يجعل الإنسان سبابة اليمين على سبابة اليسار وبينهما حصى ثم يقذف بها، وهو منهي عنه لا يجوز. لكن حصى الخذف المقصود به هذه الحصى فوق الحمصة ودون البندقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بها، روى ذلك جابر كما في صحيح مسلم، ولقط للنبي صلى الله عليه وسلم سبع حصيات من حصى الخذف فأخذهن بيده وقال بأمثال هؤلاء فارموا وإياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، رواه ابن ماجه وابن خزيمة وغيرهم وإسناده صحيح. فقال بأمثال هذا فارموا، فأمر، والأمر للوجوب. وجاء عند ابن ماجه وأبي داود بإسناد صحيح أن الناس ازدحموا على الرمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة فارموا بحصى الخذف، وإذا رميتم الجمرة فارموا بحصى الخذف. وهذا أمر، والأمر للوجوب، إذن يجب أن يكون الحصى على هذه الهيئة، ولا يرمي بأصغر لأنه لا يستمسك في اليد، ولا يرمي بأكبر لأنه أولا مخالفة للسنة، ثانيا يضر المسلمين، فكم من جريح في ذلك اليوم بغلو الغلاة. فإن رمى بأكبر صح مع الإثم إن كان عامدا، صح مع الإثم إن كان عامدا. من لطائف الأمور أني رأيت حاجا يجمع الحصى في مزدلفة، فإذا به يجمع ما يصلح للقتال، فقلت له: يا أخي هذا لا يصلح. قال: كيف؟ فأتيته بحصى قلت مثل هذه، قال: هذه لا تعوره، أي لا تؤلمه. فقلت له: بل والله يا أخي هذه التي ستؤلمه، لأن بعض المسلمين يعتقدون أنهم يرمون الشيطان، والأمر ليس كذلك كما سنبينه إن شاء الله عز وجل. إذن قلنا من الشروط أن يكون مثل حصى الخذف، من الشروط أن يرمي السبع متعاقبات، فإن رماهن دفعة واحدة فهن حصاة واحدة، جاء بالسبع ورماها حصاة واحدة، فإن لم يزد ستا ما رمى، فلا بد أن يرمي بسبع حصيات متعاقبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وأمر بهذا. بعض العلماء يزيد على هذا شروطا، منها أن لا يكسرها الحاج، يعني أن يلقطها لقطا لا يكسرها من حصى، وهذا الشرط فيما يظهر لي والله أعلم ليس بلازم، إذ لا أعرف دليلا عليه، لكن الأفضل أن لا يكسر خروجا من النزاع. ومنها أن لا يرمي بحصى قد رمي به، أن لا يرمي بحصى قد رمي به، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الشرط أيضا ليس بلازم، إذ لا أعرف دليلا صحيحا يدل عليه، لكن الأفضل خروجا من الخلاف ولاطمئنان النفس أن لا يرمي بحصى قد رمي به، هذا أفضل. لكن لو رمى به فالتحقيق أن رميه صحيح، التحقيق أن رميه صحيح. نعم. قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ بها وقال: خذوا عني مناسككم، ولأنها تحية منى، ولأنها تحية منى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقط الحصى من الطريق حتى يبادر بالرمي. ومن هنا قال العلماء: الرمي تحية منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن لا يعمل شيئا في منى قبل الرمي، حتى لقط الحصى لقطه من الطريق، فهو تحية لمنى. لكن متى يرمي جمرة العقبة؟ الأفضل أن يرميها الحاج بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر خروجا من الخلاف، سواء كان ضعيفا أو قويا، الأفضل أن يرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر، أولا خروجا من الخلاف، ثانيا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى، فالأفضل أن يكون في هذا الوقت. لكن بعد صلاة الفجر نعم يجوز، نعم نعم، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للضعفة أن يرموا جمرة العقبة قبل الفجر، وهذا ضابط. من جاز له الخروج من مزدلفة جازت له الأعمال بعدها، من جاز له الخروج من مزدلفة جازت له الأعمال بعدها. فإن قال قائل من أين لك هذا؟ ما الدليل على أن الضعف يجوز لهم أن يرموا قبل الفجر؟ قلت الدليل من الأثر والنظر، الدليل من الأثر والنظر. أما الأثر فإن أسماء رضي الله عنها ثبت عنها أنها خرجت من مزدلفة بعد غيبوبة القمر فرمت جمرة العقبة ثم رجعت فصلت الفجر، فقال لها غلامها يا هنتاه ما أرانا إلا غلسنا، كأنه يعترض عليها، غلامها عبد الله يقول يا هنتاه ما أرانا إلا غلسنا، يعني رمينا في الليل. فقالت له رضي الله عنها يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، متفق عليه أي أذن للنساء. وفي رواية لأبي داود قالت كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقدم ضعفة أهله، فمنهم من يصل الفجر ومنهم من يصل بعدها، فإذا وصلوا رموا، فدل هذا على أن الضعيف متى ما وصل رمى، والحديث في الصحيحين متى ما وصل رمى. وأما النظر فالنظر يا إخوة، لأن الترخيص للضعفة إنما هو للتيسير عليهم، والتيسير في أي شيء؟ التيسير في رحمتهم من الزحام حتى لا يحطمهم الأقوياء. فلو قلنا للضعفة لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس، ما الذي سيحصل؟ سيقع الضعفة في المشقة من جهتين، الجهة الأولى أن الضعفة سيجتمعون في وقت واحد، لأن الذين تقدموا سينتظرون ويأتي بعدهم ويأتي فيجتمعون عند الجمرة في وقت واحد، واجتماع الضعفة أشق من وجود الأقوياء معهم، هذا معروف، اجتماع الضعفة فيه مشقة شديدة، هذا وجه. الوجه الثاني أن الأقوياء سيدركونهم، لأن المسافة من مزدلفة إلى منى قريبة، فسيدرك الأقوياء الضعفة فتفوت الحكمة من الإذن. فإن قال قائل فما تقولون في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا حتى تطلع الشمس، رواه الخمسة، قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا حتى تطلع الشمس، ما تقولون في هذا؟ هذا نهي. نقول أولا نقول إن الحديث ضعيف ضعفه جمع من أهل العلم، ثانيا لو صح أو كان حسنا فإنه يحمل على الأفضل جمعا بين النصوص، فنقول النهي إنما هو إرشاد، إرشاد إلى الأفضل جمعا بين النصوص، ولأمر آخر غير الجمع، وهو أن الإمام أحمد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر فرموا الجمرة مع الفجر. رواه الإمام أحمد وغيره. لاحظوا يا إخوة، من الذي روى النهي؟ ابن عباس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترموا حتى تطلع الشمس. جيد. طيب ابن عباس رضي الله عنهما خرج مع الضعفة، يقول متى رموا؟ الفجر. إذا رموا قبل طلوع الشمس أو لم يرموا؟ وهم المخاطبون. فدل ذلك على أنهم فهموا منه الندب، فلما قدموا ورأوا اليسر في الرمي عند الفجر رموا. فنقول إن الحديث إن صح فإنه يحمل على الدلالة على الأفضل، فالأفضل كما قلنا أن لا يرمى إلا عند طلوع الشمس. نواصل أو نقف للأسئلة؟ طيب. قال رحمه الله: ويرمي الجمرات الثلاث. الجمرات جمع جمرة، والجمرة أيها الإخوة هي الحوض الذي يرمى فيه، وليست الشاخصة، ليست العمود. العمود علامة على الجمرة وليس الجمرة. فلو أن الإنسان رمى ولم يصب الشاخص لكن سقط الحصى في الحوض أجزأه. أما إذا رمى الشاخص فلم يسقط في الحوض فإنه لا يجزئه. طيب قال شخص: قد رأينا العام شيئا أخافنا. خيرا. قال: غيروا الحوض، غيروا الجمار، كانت الجمار صغيرة والآن كبيرة. قلنا: ما غيروا الجمرة وإنما غيروا الشاخصة، فغيروه جزاهم الله خيرا، فجعلوه أعرض حتى يراه الحاج من بعيد ويعرف مكان الرمي. أيضا جعلت فيه مادة لا تسمح بارتجاع الحصى على الناس، فإذا ضرب فيها لا يمكن أن يرجع إلى الناس فيؤذيهم، وإنما يسقط. وفي هذه رحمة من جهتين: الجهة الأولى رحمة الناس حتى لا يرجع الحصى إليهم وقد يفقى العين، والجهة الثانية رحمة الرامي، لأنه في الشاخص السابق كان يضرب الشاخص فترجع فتسقط في خارج الحوض، أما الآن لا يمكن، إذا ضربت تسقط في الحوض، فهو تعديل رحمة وليس تعديل اعتداء. أما الحوض فكما هو. لكني أقول أيضا أيها الإخوة، إن مكان الحوض توقيفي بالاتفاق، لا يجوز أن ننقله فنجعله في مزدلفة أو في وسط منى، مكانه توقيفي، لكن حده اجتهادي، لم يرد به نص أنه كذا ذراع في كذا ذراع، هذا اجتهاد من العلماء. فلو وسع الحوض باتفاق علماء العصر اليوم فلا حرج، لكن لابد أن يحصل عليه الاتفاق حتى لا يكون في الأمر بلبلة عند الناس. والحوض الموجود كما هو، وإنما وسع أعلاه الآن، الموسع أعلاه، أما الحوض الذي يستقر فيه الحصى فهو كما كان في السابق. لكني أقول أيضا إن مقدار الحوض اجتهادي ومكانه توقيفي، فهذا يجب أن يعلمه الحجاج حتى لا يقع في أنفسهم شيء. ومن أي مكان رمى الحاج أجزأه، إن رمى من أسفل أو من الجسر أو من الجسر الجديد من أعلى، كلها مجزئة. المهم أن يسقط الحصى في الحوض. نسيت مسألة وما ذكرتموني. أنا قلت عندنا ثلاثة أشياء: الرمي والرامي والمرمي به. ذكرنا شرط الرامي وشرط المرمي به، لم نذكر شرط الرمي. شرط الرمي أن يكون رميا فلا يكون إسقاطا، لأن الإسقاط ليس برمي. لو وصلت إلى الحوض أيها الحاج لا تقول أكيد إذا أسقط سيقع في الحوض، أما إذا رميت يمكن ما يسقط. لابد أن ترمي، والرمي هو القذف، تقذفه، ولا يصح يعني الإسقاط. نعم. قال رحمه الله: طيب بقي شيء، هذه ستأتي إن شاء الله، ستأتي مسائلها، نمشي شيئا فشيئا. نحن الآن في جمرة العقبة ونمشي. قد يقول لي قائل: حددت لنا أول الوقت لرمي جمرة العقبة ولم تحدد لنا آخر الوقت. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا حد لآخره، إلى الفجر، إلى دخول اليوم الثاني، فيجوز الرمي ليلا، والأفضل أن يكون الرمي نهارا خروجا من الخلاف وموافقة للسنة، لكن يجوز في الليل. فإن قال قائل: ما الدليل على أنه يجوز في الليل؟ قلنا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أول الوقت ولم يحد آخرة، ولا يجوز التحديد إلا بدليل. بل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراعي يرمي بالليل ويرعى بالنهار. الراعي يرمي بالليل ويرعى بالنهار، رواه البيهقي وحسنه الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراعي يرمي متى؟ بالليل ويرعى بالنهار. لو كان الليل ليس وقتا للرمي لما صح من أحد، فلما صح من الراعي علمنا أنه يصح من غيره. فإن قال قائل: إذن ما الفرق بين الراعي وغيره؟ لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الراعي؟ الفرق أن غير الراعي الأفضل له النهار، أما الراعي فيدرك الفضيلة في الليل. ولذلك الذين يشتغلون في المجازر في خدمة الحجيج يرمون ليلا ولهم الفضيلة، لأنهم كالرعاة. فهذا يدل على جواز الرمي ليلا، سواء في جمرة العقبة أو في الجمار الأخرى كما سيأتي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال. يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق، يعني يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، يرميها بعد الزوال. من أين يأخذ الحصى؟ يأخذ الحصى من منى، يلقط الحصى من منى، وليس من السنة أن يؤخذ من مزدلفة، وإنما يؤخذ من الطريق ما يرمى به جمرة العقبة فقط. قال: كل يوم بعد الزوال. هذه مسألة العصر، الرمي قبل الزوال أو بعد الزوال. الذي عليه جماهير العلماء أن رمي الجمار في أيام التشريق لا يجوز قبل الزوال، وأنه يجب بعد الزوال، وهو الصواب الذي لا أشك فيه، لأنها عبادة وقتها النبي صلى الله عليه وسلم فلا توقع قبل وقتها. وقتها النبي صلى الله عليه وسلم فلا توقع قبل وقتها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى حين زالت الشمس قبل أن يصلي الظهر، وقال خذوا عني مناسككم. انتبهوا يا إخوة لهذا، رمى حين زالت الشمس قبل أن يصلي الظهر. لماذا يحرص على هذا الوقت الدقيق بعد الزوال وقبل الصلاة؟ لماذا لم يرمي قبل حتى يعود مطمئنا ويصلي الظهر في أول وقتها؟ لماذا لم يؤخر الرمي بعد الظهر؟ الجواب لأن في هذا تشريعا لبيان أول الوقت، فحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم أمته أول الوقت. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لكان الرمي قبل الزوال أيسر، لا شك في هذا. لماذا؟ لأنه أولا يطول الوقت، عندما نبدأ من الفجر سيطول وقت الرمي وهذا أيسر. ثانيا لأنه يرمى في الصبح قبل اشتداد الشمس، لكن الرؤوف الرحيم محمدا صلى الله عليه وسلم ما رمى إلا عندما زالت الشمس. ولو كان يجوز له الرمي قبل الزوال لرمى قبل هذا لأنه أيسر. فلما لم يرمي علمنا أنه ليس مخيرا، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا هذا فكانوا يتحينون الرمي عند الزوال. يتحينون، ما معنى يتحينون؟ ينتظرون ويتحرون، فدل هذا على التوقيت. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد في الرمي قبل الزوال، لا للرعاة ولا للضعفة ولا لغيرهم، فدل ذلك على أنه لا رخصة في الرمي قبل الزوال. طيب، قال لي قائل إذن هؤلاء الذين يقولون الرمي قبل الزوال ماذا عندهم؟ أقول أقوى ما رأيته من حججهم أمران. الأمر الأول رأي عطاء بن أبي رباح فقيه الحج، كان ينادى في الحج أن لا يفتي في الحج إلا عطاء فقيه الحج، قالوا جاء عنه جواز الرمي قبل الزوال، إذن يجوز الرمي قبل الزوال. قلت وهذا يجاب عنه من وجهين. الوجه الأول أنه لا حجة في قول عطاء باتفاق العلماء، لا حجة في قول أحد من الناس سوى الصحابة على خلاف، أما غيرهم فلا حجة في قول أحد بمفرده، ومنهم عطاء بالاتفاق. الأمر الثاني أن عطاء ابن أبي رباح ثبت عنه أن الرمي بعد الزوال، وهو أصح من رواية قبل الزوال، فقد روى الحاكم في المستدرك عنه رحمه الله عز وجل أنه قال لا أرمي حتى تزيغ الشمس، لا أرمي حتى تزيغ الشمس يعني حتى تزول. فقد روى جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر قبل الزوال، فأما بعد ذلك فبعد الزوال. رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي. فعطاء قال لا أرمي حتى تزيغ الشمس، ثم استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية أصح من رواية الرمي قبل الزوال. فنقول إذا كنتم تحتجون بقوله في الرمي قبل الزوال فهو معارض بقوله في الرمي بعد الزوال، فيتساقطان. فلا حجة، مع أن نقول إن القول بالرمي بعد الزوال أصح عنه. الأمر الثاني من حججهم قالوا إنه أيسر للناس وفيه علاج لمشكلة الزحام. قالوا أنتم ما تفهمون، ألا ترون الحجاج يموتون وتقولون الرمي بعد الزوال؟ قولوا قبل الزوال لنعالج هذا الوضع. قلت أما التيسير فهو أصل في الحج، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم رخصة إلا دل عليها، فلما لم يرخص في الرمي قبل الزوال علمنا أنه لا تيسير في الرمي قبل الزوال. وأما علاج الزحام فإنا نقول لا علاج في هذا أبدا، لأن المشكلة ليست في الوقت. لو قلنا للناس ارموا بعد الفجر، تزاحموا بعد الفجر واقتتلوا، فمشكلة الناس في الناس وليس في الوقت، لا يتراحمون ولا يفقهون. الواحد منهم يأتي إلى رمي الجمار وهو منفعل انفعالا شديدا فيحارب الهوى، والله رأيت شخصا يزاحم نفسه يعمل هكذا ولا أحد بجواره، لأنه منفعل قادم ويعتقد أن الموت أمامه ولا يتراحمون، كل واحد نفسي نفسي، ويغيب عنهم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا أردنا علاج الأمر فالعلاج بالفقه والرحمة، نعلم الناس ونعظ الناس ونبين لهم، وفي هذا أكبر علاج. وكم من مرة رمينا ووصلنا إلى الحوض بدون أن يقف أحد في طريقنا والناس في الجهة الأخرى يتقاتلون لأنهم ما يفقهون كيفية الرمي. فالعلاج بالفقه وليس العلاج بتغيير حد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا معاشر الحجاج، لا يجوز لمسلم أن يترخص بقول القائلين إن الرمي يجوز قبل الزواج، فإنه لا حجة لهم من نقل، ولا حجة لهم من عقل، ولا حجة لهم من قول يعتبره المسلمون، فإنه لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة. فلا ينبغي الرمي قبل الزوال. لعلنا نقف عند هذه المسألة لقرب الوقت لنعاود غدا إن شاء الله مسائل الواجبات والرمي.